من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تكلمنا في الأسبوع الماضي أحبابي حول ما دار في هذه الغزوة العظيمة، غزوة بدر يوم الفرقان، اليوم الذي أعز الله سبحانه وتعالى فيه الإسلام وأهله، وأذل فيه الباطل وأهله. تكلمنا كيف مكن الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ونصرهم في هذه المعركة، وتكلمت أيضا معكم مع بعض الدروس والفوائد والعبر اللي ينبغي علينا احنا نستفيدها من هذه الغزوة المباركة. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن النتائج المباشرة لغزوة بدر. أي معركة فاصلة بين أمة وأمة أخرى لابد أن يترتب على هذه المعركة نتائج. مصر حربت إسرائيل في 73، بعد انتهاء المعركة كان في نتائج خروج إسرائيل من مصر، وبعد كده تحرير أرض مصر من هؤلاء اليهود. فنفس الكلام كانت هناك نتائج مباشرة حدثت بعد غزوة بدر، كانت هذه النتائج لها أثر على المؤمنين، وكان لها أيضا أثر على المشركين. كان لها أثر عظيم جدا على المؤمنين في الفرح والسرور والسعادة، حيث مكن الله سبحانه وتعالى لهم وأقر أعينهم بنصرة هذا الدين، وأقر أعينهم بهلاك أئمة الكفر الذين كانوا يتفننون في إذاقتهم أكثر من لون من أنواع العذاب. وهناك في الجانب آخر برضو كان الواقع عظيم على المشركين والكافرين، حيث ذاقوا المرارة وذاقوا من نفس الكأس الذي سقوا منه المؤمنين منذ عدة سنوات في مكة. تعالوا كده سريعا لنأخذ بعض هذه النتائج، وبعد كده نشوف المرحلة اللي كانت بين غزوة بدر وغين غزوة أحد، لأن المرحلة دي مرحلة طويلة، وكل الناس بتقول إن غزوة بدر دي أول غزوة، تاني غزوة كانت بعدها على طول غزوة إيه؟ غزوة أحد. لا، إحنا قلنا قبل كده إن كان في قبل غزوة بدر كان في عدة سرايا خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنهاردة برضو نوضح للناس إن كانت في غزوات وكانت في أحداث عظيمة جدا كانت بين بدر وأحد. أعظم هذه الأحداث إجلاء يهود بني نضير عن المدينة كما سنعرف الآن. علشان نقول نربط بقى صورة الحش، احنا ربطنا صورة بدر صورة الأنفال بغزوة بدر، النهاردة بقى هنربط صورة الحش بواقعة يهود بني قينقاع علشان نحاول نفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. اللي قلت لكم السيرة دي هتساعدنا كتير ان احنا نفهم القرآن ونفهم آيات الله سبحانه وتعالى. نتائج غزوة بدر، طبعا اولا كانت من نتائج غزوة بدر أن قويت شوكة المؤمنين وأصبحوا مرهوبين في المدينة وما جاورها، وأصبح كل إنسان أو كل قبيلة تفكر أن تغزو المدينة لتجتاح المسلمين وبالتالي تجتاح الإسلام، وجب عليها التفكير والأناة قبل الإقدام على فعلك هذا. ليه؟ خلاص المؤمنين أصبح لهم قوة، لم يصبحوا أذلة، لم يكون المؤمنين في هذا الوقت بالذلة أو بالصغار اللي كانوا قبل ذلك في مكة، لا، ده أصبح المؤمنين في كامل العزة وفي كامل القوة. وفي نفس الوقت تعززت مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، وارتفع نجم الإسلام عاليا، ولم يعد المتشككون بالدعوة الجديدة، والمشركون في المدينة يتجرؤون على إظهار الكفر وعداوة الإسلام. حتى صناديد الكفر في المدينة ما عادش الواحد منهم أبدا يستطيع أن هو يظهر الكفر، خلاص كان بيظهر الكفر لما كان المؤمن ضعيف، لما كان الإسلام ليست له قوة ولا شوكة هنا أظهر الكفر. ولكن لما النجم بتاع الإسلام يعلو في السماء، لما يكون للمؤمنين قوة وشوكة ومنعة في الوقت ده، لا يستطيع أحد أبدا أن يجهر بالكفر. إيه اللي حصل؟ بدأ نجم النفاق أيضا يظهر في السماء. أنا ما عندش أظهر كفري، ما عندش أقدر، خلاص بالتالي أنا أظهر هذا الإسلام وأبطن من داخلي الإيه؟ الكفر والعداء لهذا الدين. وبالتالي ظهر النفاق، ظهر المكر، ظهر الخديعة والخداع، فأعلنوا إسلامهم ظاهرا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلوا في عداد المسلمين ظاهرا، وأبقوا في داخل قلوبهم الكفر باطنا، فظلوا في عداد الكفار، فلا هم مسلمون مخلصون ولا هم كفار ظاهرون بكفرهم وعداوتهم. ويصدق عليهم قول الله عز وجل: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ومن أجل ذلك وبظهور هذا الموقف بصورة واضحة بقى في المدينة، بدأ النفاق يظهر بصورة واضحة في المدينة، فضحهم الله سبحانه وتعالى في أكثر من صورة، وشن عليهم وسمع بهم كثير في كثير من آياته، وتوعدهم بأشد العذاب. ولو لم يكن في هؤلاء إلا قول الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لكفى بها آية في التشنيع على هؤلاء. كذلك أيضا من أعظم النتائج اللي جناها المسلمون من وراء غزوة بدر ازدياد الثقة في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، اشتداد ساعد المؤمنين وقوتهم، ودخول عدد كبير جدا من المشركين في دين الله أفواجا. أصبح عدد كبير جدا من المشركين بيدخلوا في دين الله. يعني معركة بدر أحبابي ما تظنش أن المعركة انتهت بأن المشركين بقى انسحبوا خلاص ورجعوا مكة، أسر منهم من أسر وقتل من قتل، والمؤمنين خلاص انتصروا وعادوا للمدينة. لا، ده كان من أعظم نتائج غزوة بدر دخول المشركين في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا. كذلك أيضا ساعد ذلك على رفع معنويات كثير من المؤمنين المستضعفين الذين كانوا لا يزالون بمكة. يعني المؤمن اللي ما كانش قادر يهاجر من مكة للمدينة وظل مستضعفا في مكة، ده معنوياته بقت في السماء بانتصار المؤمنين، بانتصار المؤمنين. وهنا أؤكد على نقطة مهمة أحبابي، أؤكد جدا على نقطة مهمة، إن ما ينفعش في لحظة من اللحظات إن المؤمن ينتصر، لما ينتصر يفرح وغيره من المسلمين في شتى بقاع الأرض ما يفرحوش. لا، المسلمون كلهم ذمة واحدة وجسد واحد. أخويا اللي في أندونيسيا بيتألم، أنا في مصر أتألم. أخويا اللي في أمريكا حزين، أنا بقى حزين، لأن كلنا إيد واحدة. بعض الناس وللأسف للأسف لما حدث ما حدث في فلسطين يقول لك يا عمو ايه المشكلة، دول حرامية وكذا وكذا وكذا، ان شاء الله يا رب اليهود يولعوا فيهم. لا يا جماعة، ليس هذا ابدا هو الدين الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش ابدا يكون اخواننا في العراق بيذبحوا وانا هنا، لا لا لا، مش هو ده الدين، مش هو ده الدين. لما تحب تعرف دينك، لما تحب تعرف دينك اسأل صلاح الدين. صلاح الدين من اليوم اللي دخل فيه الصليبيين لأرض الشام ودنسوا أرض الشام، صلاح الدين ما رؤي أبدا ضاحكا، عمر ما ضحك. فلما سألوه: يا صلاح لما لا تضحك؟ قال: كيف أضحك والأقصى أسير. صلاح الدين من مصر، أنت في مصر، أنت إيه اللي يصيبك أصلا ببتاع الشام؟ لا لا لا، المؤمنون كلهم يد واحدة وجسد واحد وذمة واحدة. أخويا في فلسطين بيعذب، أنا برضو أحس بالعذاب ده، أنا برضو أحس بالعذاب ده. فمش معنى أن أخويا في أرض خلاف أرضي، لا لا، ده احنا اتضحك علينا، احنا اتضحك علينا بمسميات الحدود والشرق الأوسط والشرق الأبعد والشرق، مش سيبك من الكلام الفاضي كله، نحن أمة مسلمة لا يفرق بيننا حدود، ولا يفرق بيننا لغات، ولا تفرق بيننا لغات، ولا يفرق بيننا لون. مسلم له مالية وعليه ما علي، احنا مسلمين تبقى يد واحدة. المسلم في مكة فرحان لما اخوانه في المدينة انتصروا، وده اللي احنا عايزينه، ده اللي احنا عايزينه. كلمة هم طالما بعيد عننا خلاص، لا ما ينفعش، لا ما ينفعش ابدا. عمر رضي الله عنه وهو على فراش الموت، أعظم أمنية له إيه؟ أعظم أمنية له إيه؟ كما روى الإمام أحمد في كتاب الفضائل وغير واحد من أهل التاريخ، إن عمر رضي الله عنه وهو على فراش الموت كان يقول: والله لئن أحياني الله عز وجل فلن أدع امرأة فقيرة في بلاد العراق. ده عشان كانت العراق ابعد بلد عنه، مش هسيب حد فقير. طب تخيل هو لما يقول في بلاد العراق مش هسيب حد فقير، يبقى في ارض مكه وارض المدينه هيكون ايه؟ الامر الاخر احبابي اللي انا عايز اقول عليه ان في ثلاث اراضي للمسلمين، وقف للمسلمين، وقف للمسلمين، مش خاصه ببلد دون بلد، مكه والمدينه والقدس. مكه والمدينه والقدس، ما ينفعش في يوم من الايام اقول لا لا لا انا ماليش دعوه ده دي بلد وانا بلد. لا، الثلاث بلاد دول وقف لكل المسلمين في كل بلاد الارض. لابد تشعر بهذه الارض. وما فيش حاجه عندنا ابدا اسمها حق التفاوض على القدس، ما فيش الكلام ده. القدس دي مش ملك واحد من الوزراء او الامراء او الملوك او الرؤساء، لا لا لا، القدس وقف اسلامي، وقف اسلامي. مكه وقف اسلامي، المدينه وقف اسلامي، اعظم ثلاث بلاد عندنا في عند المسلمين. فعش في يوم من الايام ابدا نقول حق التفاوض او نقول دول في بلد واحنا في بلد. لا، انا لي حق في القدس زي ما الفلسطيني قاعد في القدس. لدول ثلاث بلاد وقف للمسلمين، مش حكر على بلد دون بلد ابدا. يا ريت، انا حبيت اكد على النقطه دي لان اعدائنا عمالين من وقت لاخر بيطلعوا لنا مصطلحات. المفهوم او المراد من وراء هذه المصطلحات انك المخ ده يتقفل على معاني محدده. انت حدود مصر مليون كيلومتر مربع، مالكش دعوه بقى بالمسلم اللي بره كده. لا، الكلام ده مش صحيح. يقول لك الشرق الاوسط، مفيش حاجه اسمها الشرق الاوسط، في حاجه اسمها مسلم. يقول لك العرب، مفيش حاجه اسمها عرب، احنا المسلمين. المصطلحات دي كلها علشان يجعلوا هناك تفرقه. المسلم الاندونيسي اللي مش عربي يبقى مش مسلم يعني؟ طب والهندي والباكستاني والالماني والامريكي؟ لا لا، احنا عندنا مصطلح مسلم. لفظة المهاجري والانصاري لفظة فيها عظيم ثناء على اصحاب هذه الالفاظ، على اصحاب هذه الالقاب، مهاجري وانصاري. ولما كانت الكلمة دي في يوم من الايام، في يوم من الايام سبب للتفرقة، الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها. لما قام المهاجرين وقالوا يا للمهاجرين، وقام الانصار وقالوا يا للانصار، قال النبي ما بال دعوة الجاهلية. هم قالوا ايه؟ ده افتخر بالهجرة وده افتخر بالنصرة. عملوا ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوة الجاهلية، ايها الناس دعوها فانها منتنة، قولوا كما سماكم الله هو سماكم المسلمين. يبقى اي لفظة اعدائنا بيطلعوها المراد منها الايه؟ التفرقة، المراد منها التفرقة. وكان من اعظم هذه الاشياء طبعا مسألة الحدود. الحدود دي عشان انت ما تنشغلش بعدوك، تنشغل بالدولة اللي جنبك اللي واخدة جزيرة في المحيط او واخدة جزء من الارض وغير ذلك. ارجع تاني بسرعة عشان ما نطلعش بره الموضوع. بنقول وقد ساعد هذا النصر، النصر العظيم في غزوة بدر، على رفع معنويات المسلمين المستضعفين الذين كانوا لا يزالون في مكة، فزادت نفوسهم فرحا بنصر الله واطمأنت قلوبهم إلى أن يوم الفرج قريب، فازدادوا إيمانا على إيمانهم وثباتا على عقيدتهم. من النتائج أيضا أن المسلمين دي كانت تعتبر من أول المعارك الكبرى العظيمة. كانت في تسبقها معارك، ولكن كان معظم المعارك بتنتهي بدون حروب. إنما غزوة بدر ازداد المسلمون من ورائها مهارة عسكرية وأساليب قتالية جديدة. كان النصر ده سبب لشهرة واسعة في الجزيرة العربية وخارج الجزيرة العربية، فأصبحوا قوة يحسب لها حساب في بلاد العرب، فلا تهدد زعام فهي لا تهدد زعامة قريش وحدها، بل تهدد زعامة كل القبائل العربية. ده في جانب المؤمنين. في جانب الكافرين كانت طبعا خسارة فادحة. الخسارة مش في الهزيمة، الخسارة مش في الهزيمة، ولكن الخسارة اللي هي أعظم من الهزيمة ان القادة الكبار والصناديد العظام قتلوا، ودي مصيبة. فبالإضافة الى الخسائر الفادحة اللي تكبدها المشركون في غزوة بدر، نضيف الى ذلك ان مقتل ابي جهل وامية وعتبة بن ربيعة وغيره من زعماء الكفر الذين كانوا من أشد القرشيين شجاعة وقوة وبأسا، ازدادت في إهباط المعنويات عند القرشيين بل وعند سائر العرب. ولم تكن بدر خسارة حربية لقريش فحسب، بل كانت خسارة معنوية أيضا، وذلك أن المدينة زي ما قلنا قبل ذلك كانت في المنتصف في طريق التجارة من قريش للشام والعودة، فالمسألة ما عادتش مسألة حرب، لا ده المسلمين خلاص وقفهم شوكة في طريق التجارات الخاصة بقريش. يبقى هو النهاردة القادة والصناديد قتلوا، طب التجارة اللي هيعيش بها المتبقين من قريش خلاص وقف. وكان خبر الهزيمة على أهل مكة كالصاعقة، لم يصدقوا ذلك في بداية الأمر، كما روى ابن إسحاق في سيرته: وكان أول من قدم مكة بمصاب القرشيين الحيسمان ابن عبد الله الخزاعي، فقالوا له: ما وراءك؟ قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيب بن ربيعة وأبو الحكم وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود وأبو البختري بن هشام. فلما جعل يعدد أشراف قريش قال صفوان بن أمية: والله إن هذا لا يعقل، لا لا لا، الرجل ده مجنون، الرجل ده مش عاقل، سألوه عني. يعني ما تبقى في قريش من الأكابر كصفوان بن أمية وأبو لهب؟ مش مصدقين، دول ماتوا؟ لا لا لا، انت مجنون، الكلام ده مش صحيح. قام صفوان قال للقرشين: اسألوا الحيسمان عني، قولوا له صفوان بن أمية عمل ايه. فقالوا له: فما فعل صفوان بن أمية؟ قال: هو ذاك جالس في الحجر، قد والله رأيت أباه وأخاه حين قتل. فلما أيقن الناس صدق الخبر بين جالس على قدميه لا يستطيع القيام، وبين من أسكت، وبين من ذهل، وبين من طاش عقله، وبين من جن جنونه، مش مصدقين. بل وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص علينا بقى أثر الهزيمة على أبي لهب، فيقول: كان أبو لهب عدو الله قد تخلف عن بدر، فبعث مكانه رجل، فلما جاء الخبر عن مصاب أصحاب بدر من قريش كبته الله وأخزاه، ووجدنا في أنفسنا قوة وعزة. قال أبو رافع: وكنت رجلا ضعيفا، وكنت أعمل القداح وأنحتها في حجرة زمزم، فوالله إني لجالس فيها أنحت القداح، وعندي أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم جالسة، وقد سرنا ما جاءنا من الخبر، إذ أقبل الفاسق أبو لهب يجر رجليه حتى جلس بجوار الحجرة، فكان ظهره إلى ظهري، فبينما هو جالس إذ جاء الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث قد قدم. فقال أبو لهب: هلم إلي فعندك لعمري الخبر، تعالي قل لي إيه المصيبة اللي حصلت. قال جلس، فجلس إليه والناس قيام عليه. قال: يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس بسرعة قول. قال: والله ما هو إلا أن لقينا القوم، اسمع، ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقودوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا، وأيم الله مع ذلك ما لمت الناس، لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض، والله ما تلق شيئا ويقوم لها شيء. دول مين؟ ملائكة. قال أبو رافع: فرفعت رأسي وقلت: تلك والله الملائكة. قال: فأراد أبو لهب أن يخرج ما حل به فأخرجه علي. شفت مثلا كده لما يكون الراجل في الشغل بتاعه والمدير بتاعه يعني اداله دش كده سخن، اول ما يطلعه بيطلعه على مين؟ طلعه على زوجته، طلعه على اولاده، يمسك الولد يعدمه العافيه، اهو نفس الكلام كده. قال: فأراد أبو لهب أن يخرج ما حل به علي، فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة، ثم احتملني وألقى بي على الأرض، ثم برك علي يضربني، وكنت رجلا ضعيفا. فقامت أم الفضل إلى عمود من عمود الحجرة، عمود من أعمدة الحجرة، فأخذته فضربته به ضربة شجت بها رأسه، وقالت: استضعفته إذ غاب عنه سيده. فقام موليا ذليلا، ثم مات بعد سبع ليال. ثم مات بعد سبع ليال. شوفوا أثر المصيبة وأثر وقع غزوة بدر على هؤلاء. ثم مات أبو لهب بعد سبع ليال، كما قال: بالعدسة، أي قرحة قاتلة كالطاعون، فقتلته. وأم الفضل بنت الحارث زوجة العباس وأخت ميمونة أم المؤمنين وخالة خالد بن وليد، وهي أول امرأة مسلمة أسلمت بعد خديجة. كذلك أيضا تركت غزوة بدر في نفوس القرشيين كمدا وأحزانا وآلاما بسبب هذه الهزيمة، وبسبب من فقد منهم ومن أسر منهم. فهذا أبو لهب لم يلبث أن أصيب بعلة ومات. ده حتى القادة هم الكبار اللي تبقوا، أدوا أبو لهب مات. أما أبو سفيان فقد فقد ابنا له وأسر له ابنا آخر. وهكذا ظل الحال في نفوس القرشيين بين من قتل له حبيب أو أسر له عزيز. طب ده كان من جانب المؤمنين الفرحة والسعادة والسرور وتقوية النفوس. جانب المشركين كان بهذه الصورة. جانب المنافقين زي ما قلت لك خلاص بدأ نجم النفاق يلمع في المدينة. لسه طائفة واحدة لم نتكلم عليها، من هي؟ اليهود. اليهود يا ترى كيف كان وقوع الخبر عليهم؟ أما اليهود فقدها لهم أن ينتصر المسلمون في بدر وأن تقوى شوكتهم في مدينة وأن يعز الإسلام ويظهر على دينهم، ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم دونهم هذه المكانة العظيمة. وبالتالي صمم اليهود على نقض العهود، وكانوا ينتظروا اللحظة الحاسمة اللي من خلالها ممكن يصيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصيبوا المؤمنين معه. يبقى إذن يبدأ المؤمنين من دلوقتي يفوق بقى لمين؟ للمنافقين. ويبدأ دلوقتي المؤمنين أيضا يفوق لمين؟ يفوق لهؤلاء اليهود. بدأ اليهود بالتحرش بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة، ونفسهم ان هم يستغلوا اي موقف من المواقف يوقدوا به نار الحرب، كما سنعلم الان، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وما صنعه مع يهود بني قينقاع. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا انه معرض للاغتيال في اي لحظة من اللحظات. احنا مر بنا قبل كده اكثر من محاولة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. كانت المحاولة الاولى لما اجتمعوا في قريش، لما اجتمعت قريش في الحجر، في حجر اسماعيل، وتواعدوا على ان يقوموا على النبي صلى الله عليه وسلم بضربة رجل واحد ليقتلوه، ونجى منها رسول الله، ووقع فيها ابو بكر رضي الله عنه، وناله ما ناله في هذا اليوم من الضرب والعذاب الشديد، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه بكى لحاله وما حل به رضي الله عنه. المحاولة الثانية للاغتيال، خد بالك لأنها هيمر بعدة محاولات اغتيال. المحاولة الثانية للاغتيال كانت امتى؟ ليلة الهجرة. وبعد النصر العظيم في بدر تعرض النبي للمحاولة الثالثة للاغتيال، ودي عادة دائما أهل الكفر. أي إنسان من المسلمين بينبع أو بينبغ في مجال من المجالات إما أن تكون معنا أو علينا، ولو كنت علينا نغتالك، زي ما حدث مع كثير من العلماء المسلمين في هذا الزمان. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عروة بن الزبير جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية في الحجر بعد مصاب أهل بدر بيسير. وكان عمير بن وهب شيطانا من شياطين قريش، وممن كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويلقون منه عناء شديدا وقت أن كانوا بمكة. وكان ابنه وهب بن عمير من أسارى بدر. يبقى هذا رجل فجع أولا في أصحابه الذين قتلوا في بدر، ابنه أسير في المدينة. فذكر له ذات يوم أصحاب القليب ومصابهم، أي أهل مكة الذين قتلوا وألقوا في قليب بدر، وما حل بهم. فقال صفوان: والله إن في العيش بعدهم، والله ما في العيش بعدهم خير. فقال له عمير: صدقت، أيوة أنت كلامك صحيح، العيش بعدهم أبدا، الحياة بعدهم ليس فيها أي خير. أما والله لولا دين علي ليس عندي قضاؤه، وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي، لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي فيهم علة، ابني أسير في أيديهم. علة لها السبب. قال: فاغتنمها صفوان بن أمية. بمجرد أن سمع عمير وهب بن عمير بيتكلم بهذه الكلمة، عمير بن وهب بيتكلم بهذه الكلمة، خلاص مسك الكلمة دي، قال له: خلاص استنى بقى، علي دينك، دينك ده علي، علي دينك أنا أقضيه عنك، وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا، لا يسعني شيء ويعجز عنهم. فقال له عمير: فاكتم علي شأني وشأنك. خلاص الدين طالما تشلته، الأولاد هتتولى رعايتهم، خلاص أنا بقى علي بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: سأفعل. ثم أمر عمير فأخذ سيفه فشحذ وسم. شوف مدى يعني أي كلمة أقف معاها، إنه ياخد السيف يسنه ويسمه، ده عايز الضربة تكون ضربة قاسمة وقاتلة، ده يعبر عما يدور في نفس هذا الرجل من البغض والحقد والحقن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله. ثم انطلق حتى قدم المدينة، فبينما عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر ويذكرون ما أكرمهم الله به وما أراهم في عدوهم، إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب قد أناق راحلته على باب المسجد متوشحا سيفه، قال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر. وصدق عمر الملهم المحدث. فدخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحا سيفه. فقال صلى الله عليه وسلم: أدخله علي يا عمر، أدخله علي يا عمر. فأقبل عمر قد أخذ بحمالة سيفه، الحمالة اللي هو الحزام اللي بيتربط فيه السيف، في عنقه فلببه به، ومغد الحزام ده وربط به، وقال لمن كان معه من الأنصار: ادخلوا على رسول الله فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون. ثم دخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه قال له: أرسله يا عمر. الثقة دي، الثقة دي، خلاص أنا بي وصل لدرجة اليقين، طالما أن الله معه لن يضر له أبدا كيد الكائدين ولا مكر الماكرين. أرسله يا عمر. فأرسله عمر: أدن يا عمير. فدنا ثم قال: أنعموا صباحا، تحية الجاهلية، أنعموا صباحا، وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمير، لقد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك بالسلام، تحية أهل الجنة. خد بالك. فقال: أما والله يا محمد إن كنت بها لحديث عهد. فقال: ما جاء بك يا عمير؟ تجيت لي؟ قال: جئت لهذا الأثير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه، ابنه يعني. قال النبي: فما بال السيف في عنقك يا عمير؟ اللي جاي يخلص أسير ما يجيش أبدا متقلد سيف. قال: قبح الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ سيوف إيه يا رسول الله أنت بتتكلم عنها؟ هي السيوف دي قد أغنت عنا شيئا من بدر؟ ما احنا طلعنا بقوة وعتاد وجيش وهيلمان كبير جدا. قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ قال: أصدقني يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال: ما جئت إلا لذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمير، لا، بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمد، فتحمل لك صفوان بن أمية بدينك وعيالك على أن تقتلني له، والله حائل بيني وبينك. إذا صلى الله عليه وسلم قال عمير: والله أشهد أنك لرسول الله. قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق. ثم شهد شهادة الحق، فقال رسول الله: فقهوا أخاكم دينه وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره. ففعلوا. ما ينفعش نعدي القصة كده بسرعة، نقف معها وقفة وقفة. الوقفة الأولى: أعداء الإسلام لا يكلون ولا يملون في التفكير في الكيد في هذا الدين. ما تظنش إن اليهود نايمين ما بيفكروش انت بتعمل ايه وبتسوي ايه؟ لا، ده اليهود لحظة لحظة بيفكروا ازاي يدمروا اعداء الاسلام، اما عن طريق القتل زي ما بيحدث في فلسطين، عن طريق اثارة الحروب، ايقاد نار الحرب، اما عن طريق اظهار العورات وكشف العورات زي ما سنعرف الان في يهود بني قينقاع. لا لا لا، ما فيش يهودي بيعدي لحظة لما بيفكر أصيبك إزاي، أبهدلك إزاي، أبعدك عن دينك إزاي. بل هناك لجان متخصصة عند اليهود وعند النصارى في كل البقاع لإثارة الشبهات، دي لجان بقى علمية بعيد عن اللجان الحربية، لإثارة الشبهات على المسلمين، بيفكروا لحظة لحظة نعمل فيهم إيه. وده واضح جدا، ده واضح جدا في هذه المحاولة الفاشلة لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتنين، المؤمن ما ينفعش أبدا يكون عبيط، ما ينفعش أبدا يكون غبي، بل ينبغي عليه أن يقوم بتحليل كل موقف من المواقف التي تكون أمامه. عمر شاف عمير جاء متقلد السيف، الراجل ده جاي بعد بدر ابنه أسير، جاي شايل سيف، جاي ليه؟ ده على طول ده جاي عشان يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد أن يتعامل مع هؤلاء من هذا المنطلق، هؤلاء أقوام يحاربوننا، خلاص لابد برضو يكون التعامل بهذا الأمر. الأمر الآخر: عدم موافقة النبي صلى الله عليه وسلم المشركين على هذه التحية، بل وضح له النبي صلى الله عليه وسلم تحية الإسلام، تحية الإسلام السلام، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنها هي تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه إيه؟ سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام. هذه التحية العظيمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها أفشوا السلام بينكم تحابوا، قال فيها أفشوا السلام تسلموا، أفشوا السلام تسلموا. هذه التحية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحد كلاما حتى يسلم، ده أمر واضح. إحنا قاعدين يوم داخل محمد أنا عايز منك كذا، مش هقبل منك كلام. طب اعمل كذا، برضه مش هقبل منك كلام. ليه؟ سلم الأول، قول السلام عليكم ورحمة الله أنا عايز كذا، قول السلام عليكم ورحمة الله، بعد كده قول أنا عايز كذا. التحية دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها لما دخل عليه رجل وقال السلام عليك يا رسول الله، قال عشر. دخل ثاني السلام عليكم ورحمة الله، قال عشرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ثلاثون. أي اللي قال السلام عليكم ده عشرة، السلام عليكم ورحمة الله عشرين حسنة، التحية كاملة ثلاثين حسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح له لا لا لا، احنا عندناش التحية دي. ألو في التليفون ما تقولش ألو، ألو دي كلمة أجنبية مش بتاعتنا، قول السلام عليكم. صباح الخير سيبك منها، قول السلام عليكم. سيبونا بقى من التقاليد والتقاليع الغربية دي، خلونا ناس مسلمين. أفشوا السلام بينكم، تقول السلام عليكم ورحمة الله، خدت لك 30 حسن وبركاته، 30 حسن. شوف تخيل بقى انت النهارده راجل مهم بقى، 30 40 50 تليفون جالك، اضرب في 30 شوف قدر الحسنات اللي تكون جايلك. وشوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في افشاء السلام، كان اذا مر على الصبيان سلم عليهم صلى الله عليه وسلم، حتى الصبيان. وكان صلى الله عليه وسلم يقول يسلم الصغير على الكبير، والراكب على الماشي، والراكب على الماشي، والجالس على القاعد. السلام اصل. تخيل النهارده الناس في الطريق حاجه من الثلاثه، يا قاعد يا ماشي يا راك، وفي الثلاث احوال النبي بيأمرك بالايه؟ بافشاء السلام صلى الله عليه وسلم. ثم من بعد ذلك حسن الخلق حتى احبب مع العدو. حسن الخلق، النبي صلى الله عليه وسلم الان عارف، الله سبحانه وتعالى اوحى اليه ان هذا الرجل جاء لقتلك يا محمد، هل اساء النبي معه المعامله؟ هل اساء النبي معه المعامله؟ احسن اليه. طب والاحسان ده ولد ايه؟ ولد اسلام. علشان كده انا باكد يا احبابي هذا حال النبي مع رجل جاء لقتله. ليه النهارده بنسمع من اباء شكاوى من ابنائهم ان الولد بيكفر ابوه بيكفر امه، وقام على التلفزيون كسره ويشتم ويضرب ويلعن ويقول لهم ان ما كنتوش هتلتزموا انا هسيب البيت، ده انتوا كده محاربين لدين الله، ويغلط ويشتم. لا يا جماعه مش كده، مش ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. انت ما تعرفش ده اختي خارجه متبرجه، ولما جيت انكر ابويا زعق لي وضربني. طب يا ترى انكارك انت عمل ايه؟ حل المشكله؟ لا. طب ايه اللي حصل؟ زود المشكله. احفظوها جيدا يا احبابي، احفظوها جيدا. العنف لا يولد الا عنف. هتبقى عنيف في بيتك هتقابل بالعنف، مش هتقابل ابدا برحمه. بالله عليكم، بالله عليكم، لما الاخ يخلو باخته ويبكي امامها ويقول والله انا خايف عليك، والله العظيم اخشى عليك من الناس، انت عارفه كويس جدا ان ده غلط، ابوس ايدك ابوس رجلك، بلاش ده. قارن بين موقف الاخت في لحظه زي دي وبين موقف اخر انك ترفع ايديك او تشتم او تضرب، الموقف هيكون ايه؟ عناد، عناد. واحبابي ليه بننظر دايما للاهل في البيوت من فوق قوي قوي قوي، ان انت اللي صح وهم اللي في اهل ضلال والعياذ بالله، هم اهل ضلال. ليه؟ لا لا لا، الكلام ده مش صح احبابي. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. تنساش ان انت كنت في يوم من الايام كده، وحط في دماغك ان انت كنت لسه على حالك الى الان، واخوك هو اللي التزم وبيعاملك نفس هذه المعامله، حالك هيكون ايه؟ هترفض وهتكره. احبابي انا سمعتها كلمه من اب والله العظيم يعني بقول له يعني معلش واصبر على فلان ولسه صغير الكلام ده، قال لي والله العظيم انا هين عليا لو الاسلام زي ما هو بيعمل كده انا اروح من بكره الكنيسه اكفر اذا كان الاسلام بالصوره اللي الولد بيعملها كده. لا مش هو ده الدين. الرحمه احبابي، الرحمه في التعامل مع الناس. دايما الانسان بيلتزم بيبقى غليظ، قبل كده كان رحيم، الناس بتنفر مش عايزين كده. خليك رحيم، والله العظيم الثمرة من وراء الرحمة أقرب بكثير من الثمرة اللي ممكن تجنى من وراء الشدة. ولنا في رسول الله أسوة، أدي موقف من المواقف، أدي موقف من المواقف. أحبابي هل هناك منكر أشد إن الإنسان يقوم يبول في المسجد؟ هل هناك منكر أشد إن الإنسان يقوم يبول في المسجد؟ هل غضب النبي وعنفه؟ أبدا. الصحابة عملوا إيه؟ مه فزجروه. ايه اللي حصل؟ طلع يجري بدل ما كان البول متكون في حتة غرق المسجد كله. طب الرحمة؟ قال دعوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولة. فلما أنهى بولته قال النبي صلى الله عليه وسلم له في مشهد من الصحابة إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن. سمعنا بعد كده عن حالة واحد أعرابي أنبل في المسجد؟ أبدا. شفت الثمرة؟ انتهيت. شفت الثمرة؟ انتهيت. فهنا فائدة مهمة أحلول عايزين نأكد عليها. المسألة دي هي مسألة إيه؟ هي مسألة لابد من الرحمة في الدعوة. أروح على الجانب الآخر، أروح على الجانب الآخر، جانب الآباء وجانب الأهل. إذا كان هناك ولد بهذه الصورة بنقول برضو ينبغي علينا ان احنا لما نجد ابن بهذه الصورة ما يتعنفش الولد، بل يعامل هذا الولد برحمة ويعامل على الاقل بحسن نيته. وما ينفعش نقول الولد انت تعالج بالرحمة والاب يعالج بقسوة، لان القسوة من الاب هتولد ايه؟ والله احبابي كن رحيما بابنك، كن رحيما بابنك. ليه النهاردة احبابي نسمع عن اباء يعني اخت يعني ابوها عشان لبست النقاب يولع الماك ويحرقها في وشها؟ ليه؟ ده النهارده الاب بيعرف ان بنته ماشيه مع واحد واثنين وثلاثه ما بيتحركش ولا بيتكلم، ده اصله صح اصحابها في الجامعه. لما البنت تقترب من الله سبحانه وتعالى يؤذيها ويعذبها. ليه احبابي يكون هذا التعامل؟ يا ريتنا نرجع لهدي النبي في التعامل بالرحمه من الطرفين، من الأب ومن الابن، من الصاحب وصاحبه. برضو نفس الكلام، أنت بينك وبين الصحابة كن بهم رحيما، والرحمة أول طريق للدعوة ناجحة. النقطة الأخيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقهوا أخاكم في دينه، فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره. فقهوا أخاكم في الدين، دي تدينا فائدة، إيه الفائدة؟ ها؟ وجوب تعلم بقى الدين. راجل ما يعرفش حاجة عن دينه، اتعلم. عشان كده أنا أنصح دايما إخواني اللي لسه بيقولوا أول خطوة التزام اتعلم دينك. أول بند قاله رسول الله فقهوا أخاكم، اتعلم دينك. اتعلم إزاي تصوم، اتعلم إزاي تصلي. ازاي اتعلم الاصول العامه للدين. انا لو تاجر اتعلم ازاي التجاره، انا لو عندي اموال اتعلم احكام الزكاه، لو طالع احج اتعلم احكام الحج. من باب طلب العلم فريضه على كل مسلم. الامام مالك قال في هذا العلم، قال ينظر المرء من حين ان يصبح الى حين ان يمسي، ومن حين ان يمسي الى حين ان يصبح يتعلم ذلك ولا يؤثرن عليه شيء. الامام احمد بيقول في هذا الحديث ينظر المرء إلى ما يقيم به دينه من الصلاة والصيام والزكاة إذا كان من أهلها، والحج إذا كان من أهله، والبيع إذا كان من أهله، يتعلم ذلك. الإمام ابن المبارك لما سألوه عن طلب العلم الفريضة على كل مسلم فقال هو أن يقع الرجل في مسألة من مسائل الدين لا يبرح عنها حتى يسأل فيها. عايز أروح أشتري عربية بالتقسيط عن طريق البنك، ما تروحش تعمل أي حركة ما تسأل، لأن المسألة متعلقة بالدين. رايح تعمل حاجة معينة ما تروحش تعملها إلا ما تسأل، لأن ده متعلق بالدين. رايح أجيب قرض من البنك، اسأل قبل ما تجيب القرض، مش تروح تعمل المصيبة وترجع كده أعمل إيه؟ لا، أتعلم أصول الدين. داخل على الزواج أتعلم إيه أحكام الزواج، أتعلم إزاي أتعامل مع المرأة، إيه حق المرأة، أتعلم. ده المقصود من قول السلام فقهوا أخاكم. مسألة الفقه في الدين أحبابي ومجالس العلم ده أصل من الأصول المهمة جدا لك علميا وتربويا. أما تربويا فبها تتهذب النفوس. يكفيك بس أنك تاخد من أدب الشيخ، يكفيك بس أنك تتعلم كلمة جديدة تسمعها منه، يكفيك بس أنك تكون في حضرة ناس جايين يذكر الله سبحانه وتعالى. قلبيا وعظنا رسول الله موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. هي ده شأن الموعظة دايما، القلوب فيها ترق. ده في الجانب التربوي. الجانب العلمي شأنك بيرتفع وقدرك بيرتفع. ووالله يا أحبابي لا يرتفع الناس أبدا بمال، ولا يرتفع الناس أبدا بجاه ولا سلطان. ممكن أتكون رفعة يعني معنى ظاهرا بس، لما الرفعة الحقيقية تكون بالعلم. وشوف النهاردة العلماء نظرة الناس لهم إيه. أحبابي معذرة، الممثلين اللي ماتوا بنذكرهم دلوقتي خلاص بقوا في مزبلة التاريخ، بقوا في مزبلة التاريخ. طيب دول ماتوا من إمتى؟ ده سنوات مفيش. يعني مثلا بلاش أسماء، بلاش أسماء، ممثلة قلبت كيان الشاشة بالعري الفاضح والرأس والغنى، هي فين؟ حد يذكرها دلوقتي؟ ولسه ميتة بقالها كام سنة؟ طيب الإمام أحمد بيذكر، الشافعي بيذكر، الإمام مالك بيذكر. هي دي الرفعة، هي دي المكانة الحقيقية. علشان أقول لكم إن الرفعة الحقيقية بالدين والعلم. أذكر محمد بن عبد الرحمن الأوقص، ده كان عبد أسود حبشي زنجي، أنفه كأنها حبة باقلاء، حبة فول، أنفه صغيرة، ليست له عنق، كانت راسه مضغوطة في جسمه كده. قالت له أمه يا بني عليك بالعلم، فوالله إذا كنت بهذه الحالة بالصورة دي، أسود وملكش مناخير وملكش رقبة وشكلك بالقبح ده، والله لن تكون في قوم إلا كنت أنت المسخور منه المضحوك عليه. يا ابني اطلب العلم. قال فطلبت العلم 20 سنة، قعدت اطلب علم، فوليت قضاء مكة، بعدها كان قاضي من قضاة مكة. قال الراوي عنه فوالله لقد كنت أرى الخصمين يجلسان بين يدي محمد بن عبد الرحمن الأوقص ترتعد فرائصهما هيبة منه. بالعلم، بالعلم. وعطاء بن أبي رباح عبد أسود حبش برضه أحد الفقهاء السبعة، رأس من رؤوس العلم، رأس من رؤوس الفقه في مكة. كان عبد الملك بن مروان وهو خليفة للمسلمين كان يأتي إليه هو وأولاده فيسأله عن مسائل العلم. كان عطاء بن أبي رباح يقوم عطيل ظهره، يبقى عبد الملك بن مروان في ظهره، يسأل عبد الملك بن مروان والعطاء بن أبي رباح يجاوبه. ده في وقت كان الأمراء والخلفاء حريصين برضو على العلم. فخرج عبد الملك بن مروان وقال لأولاده يا بني عليكم بالعلم، فإنني لن أنسى أبدا ذلي بين يدي هذا العبد الحبشي، عمري ما انسى ابدا هذا الذل. وده امير للمؤمنين. ليه؟ هو ده العلم، بيرفع مكانه اهله، بيرفع الناس، بيرفع مكانتهم. اطلب العلم، لان طريق العلم هو او من اعظم الطرق اللي بتقربك من الله سبحانه وتعالى. طريق ربنا سواك فيه مع المجاهد، سواك فيه ربنا تبارك وتعالى مع المجاهد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة إيه؟ ليتفقهوا في الدين. يبقى الناس، ناس تطلع تجاهد بالسيف، وناس تطلع تجاهد باللسان عن طريق العلم الشرعي النافع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر، وإن منزلة العالم على سائر الناس كمنزلة القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. شوف عشان تشوف منزلة العظيمة العالية. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول في مسألة العلم من خرج من بيته، انت خرجت النهاردة ليه؟ جاي تتعلم. وانا خرجت من بيتي ليه؟ جاي اعلم. انت النهاردة طلعت عينك في خطبة وقاعد طول النهاردة تسمع خطبة في الحر الشديد، وبعد كده رحت اتغديت نفسك تريح شوية، ده في درس النهاردة، لا انا جاي احضر درس العلم. جيت حضرت درس العلم عشان تتعلم كلمة تنتفع بها، وانا اديت خطبة وتعبان عايز اريح، لا اجد الدرس علشان اعلم علم نافع. قال صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته ليعلم علما او ليتعلم علما فاجره كاجر الحاج المحرم. وقال صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. ده علشان نعرف مكانة العلم اللي النبي تكلم باول كلمة مع عميس لما قال له فقهوا أخاكم في دينه، اثنين علموه القرآن، علموه القرآن وأطلقوا أسيره، وأطلقوا أسيره. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبعد 7 ليالي بالضبط من عودة النبي صلى الله عليه وسلم من بدر، علم النبي صلى الله عليه وسلم جهاز المخابرات بقى نقل للنبي أخبار إن أفراد من بني سليم قد تجمعوا عند ماء لهم يسمى ماء الكدر، قد تجمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغزاهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 7 ليالي من عودته إلى المدينة. علشان تعرف إن النبي علشان يقيم دولة ما فيش حاجة اسمها أعاد، راح بدر رجع من بدر طالع لغزوة تانية، دي كانت في شوال، كانت في شوال. طلع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني سليم عند ماء الكدر حتى يقاتلهم لأنهم قد تجمعوا لقتاله صلى الله عليه وسلم، أراد النبي أن يباغتهم قبل أن يباغتوا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه إليهم، غير أنه لم يلق حربا لأن بني سليم لما عرفوا النبي خرج لهم تفرقوا على رؤوس الجبال ولم يقاتلوه، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليالي على هذا الماء، ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، واستقى النبي صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة من وراء هذه السرير. رجع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، مكث فيها 10 ليالي، ثم قدم أبو سفيان عايز يطلع شحنة غضب من الهم اللي رآه أصحابه وإخوانه في بدر، فخرج أبو سفيان 200 فارس من مكة وسلك طريق النجدية حتى نزلوا على حي بني النضير ليلا. خد بالك أبو سفيان المشرك طلع من مكة جاي في 200 فارس، استقبله سلام بن مشكم اليهودي سيد بني النضير. يبقى دي أول وقود لمسألة إيه؟ غزو بني النضير. فأطعمهم وأسقاهم وكشف لهم عن أسرار المسلمين، ده حال اليهود. سبحان الله، ده انتوا دلوقتي كنتوا لسه معاهدين النبي، ده ما مرش على المعاهدة إلا سنة وكسر أو 2 سنين وكسر، يعني النبي دخل المدينة بعد 1 سنة وشهر رمضان، بعد 1 سنة و9 شهور غدر أول غدر من اليهود. فأطعمهم وأسقاهم وكشف لهم عن أسرار المسلمين وتدارس معهم إحدى الطرق لإيقاع الأذى بالمسلمين. فقام أبو سفيان بمهاجمة ناحية العريض، وده وادي في المدينة، فقتل 2 وأحرق نخلا، ثم فر عائدا إلى مكة، فتعقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 رجل من مهاجرين وأنصار، ولكنه لم يتمكن من إدراكهم لأن أبا سفيان ورجاله قد جدوا في الهرب. أول ما عرفوا النبي خرج بدأوا يجروا، وجعلوا يتخففون من أثقالهم ويلقون السويق، السويق السويق السويق اللي هو الطعام بتاعهم، بدأوا يلقوه، ثم أخذوا يلقون السلاح والدروع وغير ذلك. فلما هربوا جمع النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا في غزوة سميت بغزوة السويق. ثم بعد ذلك جاءت أخبار إلى رسول الله، برضو جهاز مخابرات، علشان تعرف إن النبي برضو كان له جهاز مخابرات بيتحرك يمين وشمال مش قاعدين، يبقى بسرعة كده طلع من بدر دخل على غزوة ماء الكدر في بني سليم بعد 7 ليالي من بدر، رجع قعد 10-15 ليلة عرف بمسألة أبو سفيان طلع قاتله، رجع جاءت الأخبار بأن قبيلة ثعلبة ومحارب تجمعوا بذي أمر، ده مكان تجمعوا فيه بقيادة دعثور ابن الحارث المحاربي، يريدون حرب رسول الله والإغارة على المدينة. فاستعمل الرسول على المدينة عثمان بن عفان وخرج في 450 المسلمين بين راكب وراجل، فأصابوا رجلا بسقصة يقال له جبار من بني ثعلبة كان يحمل أخبار عن قومه أسر بها إلى رسول الله وقد دخل في الإسلام. ثم بعد ذلك قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لبثوا أن فروا إلى رؤوس الجبال عند سماعهم بمسير المسلمين. وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نجد مدة تقارب الشهر دون أن يلقى كيدا من أحد، وعاد بعدها إلى المدينة. النبي مش قاعد، الناس اللي نايمة ومتتحركش حتى للدعوة، النبي مش قاعد. أدي 3 غزوات في أقل من شهرين، ده غير غزوة بدر. ثم بعد ذلك كانت في بقى هدنة يسيرة ما فيش أي حروب، إلى أن جاءت غزوة بحران. وكانت هذه الغزوة في شهر جماد الأولى في السنة 3 من الهجرة، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 300 من المسلمين حتى بلغ بحران بين مكة والمدينة يريد قتال بني سليم، فوجدهم قد تفرقوا فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ولم يقاتل. ثم بعد ذلك سارية زيد بن حارثة إلى القردة. ثم بعد ذلك كانت المفاجأة العجيبة، كل الأخبار دي عمال اليهود بيجمعها، اليهود بيجمعوها، غزوات وسرايا وحروب وقتال، ومن وقت لآخر عايزين يوقدوا نار الحرب بينه وبين رسول الله. النبي عاهد بين اليهود وبينه عهدا إن اليهود والمؤمنين يدا واحدة على كل أحد يريد غزو المدينة. بدأ اليهود بيتحرشوا بالمؤمنين ومن وقت لآخر يحاولون إيذاء المسلمين واستضعافهم وصب الأذى والعذاب عليهم، وإن شئت فقل من وقت لآخر كده يبدأوا أن هم بقى يؤذوا أي امرأة مسلمة وغير ذلك. شاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه ذات يوم إلى يهود بني النضير لما رأى منهم هذه المناوشات التي تحدث من وقت لآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم وتلا عليهم هذه الآية: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فوقوا بقى يا معشر يهود، أسلموا تسلموا، بس لما سمع يهود بنو قينقاع هذه المقولة من رسول الله قالوا يا محمد، شوف سوء الأدب، يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. إذن بدأ اليهود، النبي بيدعوهم للإسلام، بدأ اليهود يظهروا ما في بطونهم، فقالوا أنت لو قتلتنا هنعرفك إحنا مين، ما تقدرش أن أنت قتلت مجموعة من العرب كده اللي ما بيفهموش أي حاجة في أي حاجة، لا لا لا لا، ده إحنا غيرهم تماما، ده أنت لو قتلتنا هتعرف بالفعل أن إحنا مقاتلين. إذن بدأت هناك ثم أزمة بين المسلمين وبين اليهود. طيب بدأ اليهود يتحينوا الفرصة السانحة لأي مناوشة تكون بينه وبين المسلمين، حتى جاءت الفرصة الحقيرة لهؤلاء اليهود الذين تخصصوا في التعري والاجتهاد في تعرية الناس، دخلت امرأة مسلمة إلى سوق بني قينقاع وجلست إلى صائغ لها، فجعلوا يريدونها، اسمع، فجعلوا يراودونها على كشف وجهها. دي معناها ايه؟ معنى ايه دي؟ عشان يقول ملهوش اصل في الدين. فجعلوا يراودونها على كشف وجهها فابت. تديك معنى تاني، ان اليهود اساتذه ومتخصصين في الباب ده، اكبر بيوت الازياء في العالم بيدورها يهود، وللاسف اكبر بيوت ازياء في مصر بيدورها يهود او اتباع يهود. فعمد الصائغ الى طرف ثوبها فعقده الى ظهرها، جاب طرف الثوب من تحت كده وقام حطه في ظهرها هي قاعده، فطرف الثوب قام رفعه وقام شبكه بشوكه كده في الظهر. لما تقوم ايه اللي هيحدث؟ تنكشف السوءه. فانكشفت سوءتها فضحكوا بها فصاحت، صرخت، ده في وقت ما كانش فيه المرأة لا تستطيع أبدا أن هي تظهر أي شيء من جسدها، مش زي كثير من النساء المسلمات النهاردة. كان زمان الرجال عندها غيرة، الرجال كان عندها نخوة. فقام رجل مش أبوها ولا أخوها ولا زوجها، بس حس أن فيه عورة لامرأة مسلمة انكشفت، قام إلى اليهودي فقتله، فقام اليهود إليه فقتلوه. هنا قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هناك وقفة مع هؤلاء اليهود، وقفة مع هذا الكلام، ما يعديش علينا كده. يبقى إذن لنا وقفة مع هذا المقطع، ألا وهو أن اليهود قوم قد تخصصوا وتفننوا في التعارف، قوم تخصصوا وتفننوا في تعرية نساء المسلمين، وهذا أمر ظاهر وواضح في بداية هذه الصورة التي قام بها اليهود. النهاردة المسألة، زمان قلتوك كان في غيرة، دلوقتي الغيرة قتلت عند كثير من الناس. فياريت أحبابي، ياريت أحبابي نكون على بينة وعلى يقين، ياريت أحبابي نكون عندنا نوع ان احنا من الغيرة، ان انا اغار ان اختي مثلا خرجت في ثياب شبه عارية اوضح لها بس برحمة، اوضح لها بس برحمة. ياريت هذه المسألة تكون متضحة عندنا وبينة. الشاهد، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سار إليهم على رأس جيش من المهاجرين والأنصار، وذلك يوم السبت للنصف من شوال من السنة الثانية للهجرة. وكان الذي حمل لواء المسلمين يومئذ حمزة بن عبد المطلب، واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر، وسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين علم اليهود بمقدمه صلى الله عليه وسلم تحصنوا في حصونهم، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة كما ذكر ابن هشام، واستمر هذا الحصار حتى قذف الله في قلوبهم الرعب، واضطروا للنزول على حكمه صلى الله عليه وسلم. فقد فاجأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب اللي هو أسلوب الحصار، فأربكهم وأوقعهم في حيرة شديدة من أمرهم بعد أن قطع عليهم كل مدد وجمد حركتهم، فعاشوا في سجن مما جعلهم في النهاية ييأسون من المقاومة والصبر. فبعد أن كانوا يهددون رسول الله، ده احنا بقى أصحاب البأس وإحنا أصحاب القوة، ولو قتلناك هتعرف مين فعلا، ما تغترش بالناس اللي انت قتلتهم، الآن يائسوا واستسلموا لرسول الله. دور النفاق بدأ يتحرك، وبخاصة مع عبد الله بن أمي بن سلول رأس المنافقين في المدينة. حاول ابن سلول زعيم المنافقين أن يحل حلفائه من وثاقهم، فعندما مر عليهم قال حلوهم وفكوا أسرهم. فقال المنذر أتحلون قوما ربطهم رسول الله؟ والله لا يحلهم رجل إلا ضربت عنقه. الأمر يجي من النبي مش من أي حد. فاضطر عبد الله بن أبي بن سلول أن يتراجع عن أمره، ويلجأ إلى استظهار الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بفك أسرهم. فأتى رسول الله عبد الله بن أبي بن سلول لما يأس بقى راح للنبي فقال: يا محمد أحسن في موالي. هو طبعا كان عبد الله بن أمي من الخزرج، والخزرج كان حلفاء اليهود بني النضير. فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أحسن إلى موالي. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخل عبد الله بن أبي بن سلول يده في جيب النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه، ثم قال: أرسلني مسكن هنا كده، أحسن إلى موالي يا محمد. فقال النبي: أرسلني. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا حتى رؤي ذلك في وجهه، فقال: ويحك أرسلني. قال: والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي. حاجة من اثنين: إما أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل عبد الله بن أمي بن سلول هذا المنافق اللعين، وبالتالي تثور فتنة عظيمة في المؤمنين، وفي نفس الوقت ينشغل المؤمنين عن عدو مين؟ عن عدو تاني لهم، عن اليهود. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفك الحصار عن اليهود وإجلائهم تماما من المدينة، ولا يبقى واحد منهم داخل المدينة. وغنم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لديه من مال، وقد تولى جمع أموالهم وإحصائها محمد بن مسلمة. محمد بن مسلمة ده موقف لرجل يهودي، موقف لرجل منافق مع هؤلاء اليهود. كان هناك موقف آخر، وهو موقف تبرأ فيه عبادة بن الصامت من هؤلاء اليهود، رغم أن عبادة أيضا أحد بني عوف وكان حليفا لبني قينقاع، ولكن لما رأهم غدروا هنا على طول قاعدة الولاء والبراء، أوالي الله ورسوله والمؤمنين، وأعادي كل من عاد الله ورسوله والمؤمنين. وتبرأ عبادة بن الصامت من هؤلاء. ويريد بقى نرجع للآيات 51 ل 56 من سورة المائدة التي تصور لنا مسألة الولاء والبراء وما حدث بين عبادة بن الصامت ومن تبرؤه من اليهود الذين كانوا حلفائه منذ قليل. أكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وبإذن الله تبارك وتعالى هنتوقف الجمعة القادمة وبعد القادمة نظرا إن شاء الله لظروف العمرة، ولكم إن شاء الله في الجمعة بعد القادمة إذا قدر الله سبحانه وتعالى لنا اللقاء والبقاء. درس الثلاث إن شاء الله، في درس الثلاث السفر إن شاء الله يكون يوم الخميس. ما حكم الذهاب إلى المصايف؟ إيه رأيك؟ مصايف إن شاء الله. طبعا لا يجوز بحال من الأحوال الذهاب إلى هذه الأراضي. مش بنحرم؟ حاضر. احنا دلوقتي انا هجاوب على السؤال الموجود. طيب انا هقول لك دلوقتي انا هجاوب على السؤال عامه وبعد كده سؤال خاص يبقى ده لك. السؤال: حكم الذهاب المصايف. اولا لا يجوز، مش من باب ان احنا بنحرم ميه وهواء ورمل وسمك، كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق حلال، ولكن التحريم هنا، الحرام عندنا في الشرع كما يقول علماء الأصول نوعين: حرام لذاته، يعني الخمرة حرام لذاتها ولا مش لذاتها؟ لذاتها. المصيف مش حرام لذاته، مش حرام عشان في بحر ولا رمل ولا سماء ولا لا لا لا، مش حرام لذاته، هو حرام لغيره، هو حرام لغيره. العنب حرام لذاته؟ طب أنا هودي الراجل خمار، يبقى إيه حرام إيه؟ لغير. وصل كده؟ يبقى الحرام عندنا نوعين: حرام لذاته وحرام لغير. يا ريت ننتبه لهذا الكلام لان ده كلام اصولي، دايما الناس بتخاف من اصول الفقه. نوضح كده بالراحه: يبقى الحرام نوعين، حرام لذاته وحرام لغيره. الحرام لذاته دايما الحرمه معاه لا تنفك ابدا. الحرام لغيره اذا ازيلت العله اللي فيه بسبب التحريم بقى حلال. فالمصيف هروح والله مثلا راس البر في شهر مثلا 4 أو 3 أو شهر 2 لما يكون فاضي خلاص ما فيش حد، وأروح أنا وأولادي يوم نغير جو وأنا على يقين ما فيش جنس مخلوق على ينفع؟ ايه المشكله؟ انما دلوقتي نحن نقول المصايف في هذا الوقت حرام من باب ان هي حرام لغيرها. ليه؟ واحد عري، عري ظاهر ولا حد يناقش؟ اثنين اختلاط واضح، حد يناقش؟ ثلاثة المرأة للأسف اللي ضعيفة الإيمان، للأسف كتير من الناس بيقول أنا شفت واحدة منتقبة. طيب عملت إيه؟ نزلت البحر. طيب نزلت البحر وهي لابسة النقاب ولابسة عباية واسعة تلبس 20 معاها، لما تنزل المية وتطلع إيه اللي بيحصل؟ طيب ده ينفع؟ طيب أضف إلى ذلك غناء، أضف إلى ذلك حب وغرام وهيام، وانتوا طبعا عارفين اللي بيحصل عند اللسان، اللي بيحصل في كل مكان، خدت بالك؟ فما ينفعش بحال الاحوال ان هذه الارض يعني انسان يسال يقول اروح ولا ما اروحش. لا يا جماعه ما ينفعش، والله معاك فلوس، والله معاك فلوس اطلع عمر. وده اللي بيدفعنا دايما ان احنا نعمل كل سنه العمره دي. اللي معاه فلوس وعايز يطلع يصيف، احنا كل سنه بنصيف في مكه والمدينه، تاخد اجر وتتنعم كده بالجلوس في روضة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت تحفظ أولادك، في نفس الوقت تحفظ أولادك من الفتنة. ابنك يروح هناك يفتن، ابنك يروح هناك يفتن والعياذ بالله. ماذا نقول في سجل التلاوة وفي سجود السهو؟ أما سجل التلاوة فلقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وامح عني وزرا واجعلها لي عندك زخرا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سجد وجهي الذي خلقه وشق فيه سمعه وبصره وفؤاده. أما سجد التلاوة فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حديث، لأجل ذلك قال أهل العلم يقال فيها ما يقال في السجود. أذكر إخوة بسنة 13 14 15 يوم 3 4 5 13 14 15 أخ وأخت اشترك في سوبر ماركت، فهل يجوز لهذه الأخت أن تأخذ من السوبر ماركت أشياء بدون مال؟ لابد من إذن أخيها، لابد من إذن أخيها. ما هي أفضل الكتب للرد على شبهات النصارى؟ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كان نزل كتاب في اسمه 150 الإجابة على 150 سؤال للنصارى. أنا أنصح كل بيت أن الكتاب ده يكون موجود فيه. طبعا النصارى الايام دي شادين حيلهم جدا في مساله التنصير، وبخاصه بعد المفاجات اللي احنا كل يوم بنقابلها. انا ان شاء الله اختم بالسؤال ده ونجاوب على باقي الاسئله بعد الصلاه. النصارى شادين حيلهم جدا الايام دي، بعد ما كانوا زمان لا يستطيع الواحد منهم ان يتكلم كلمه، دلوقتي بداوا يتكلموا ويثيروا الشبهات على اولادنا. للاسف اخ زميلنا قائم على تحفيظ في الجلاء، اخ جاي في حالة ذعر تام، بقول له ايه في ايه؟ قال لي والله بنات في اولى وثانية وثالثة اعدادي، اولاد في اولى وثانية وثالثة اعدادي معاهم بنت نصرانية في المدرسة، البنت دي قلبة كان وقلبة دماغ العيال. البنت جاية تقول لي انا ايه اللي يثبت لي ان الاسلام صح هو اللي صح؟ طب ما ممكن الدين ده هو اللي صح. انا هو في حاجة اسمها عذاب قبر؟ عذاب قبر ايه وبتاع ايه؟ انتوا ازاي تبقى الجنة بتاعتكم نعيم على البدن، احنا عندنا نعيم على الروح. احنا عندنا المسيح والعذراء بينزلوا لنا ويقضوا لنا كل خدماتنا، ليه انتوا ما عندكمش؟ احنا عندنا معجزات ظاهره، انتوا ليه ما عندكمش؟ فبيقول لي البنات مخهم لحس، البنات مخهم ضرب. وبيسالوا احبابي النصارى الايام دي بيثيروا الشبهات على المسلمين بصوره كبيره. وزي ما قلت لكم ده بيرجع لان احنا اصلا ما عندناش الاصول العامه لديننا. ما عندناش اصول عامه لديننا. انا لو اصلت في ابني او في بنتي من البدايه الاصول العامه للدين انتهت المساله. لو اصلت في ابني قل هو الله احد، يا ابني قل هو الله احد، الله لم يلد ولم يولد، لو اصلت له دي كفايه. لو اصلت له قلت له يا ابني لو انا عندي بيت كبير وفي شقه، ايه اللي يستوعب الثاني، البيت ولا الشقه؟ يعني الشقه نجيب البيت ونحطه جوه الشقه ولا الشقه تحط جوه البيت؟ دي بس انا حطيتها في ذهن ابني. لو اي ولد نصراني او اي بنت نصرانيه جت علشان تنصره او تلقى عليه الشبهات دي، على طول الولد يقدر يرد، وهم ما يقدرش يردوا. يعني النصراني ما يقدرش ابدا في لحظه من اللحظات يتكلم يقول انا في ديني كذا وكذا وكذا، لان هو ما عندوش حاجه اصلا. هو ما عندوش حاجه اصلا. ولكن هو بيقول انا يكفيني بس ان انا اتكلم عن دينك. خدت بالك؟ والنهارده لو حطيت في ابني مساله روح الحوار، ان انا اكلمه واخد ودي بحيث انبي عند الولد مساله ان الولد ياخد ويدي، ان احنا قافلين دايما اولادنا ما بندهمش فرصه حوار. هو بيقول لي النهارده العذراء بتيجي والمسيح بينزل وبيروح للمرضى وبيشفوا المرضى وبيدوا للمرضى اكل وبيدوا الفقراء اكل واحنا شفناهم. طيب ما صورتهمش ليه؟ ما تصورهم لنا عشان نشوف برضه المسيح؟ خدت بالك؟ طيب انا مريض، ابعت لي المسيح علشان يشفيني وانا على طول ازيك. لو نمينا في اولادنا روح الحوار تبقى كويسه. يا جماعه انا بقول فرض واجب على كل اب انه يعلم ابنه دلوقتي الاصول لعمل الدين. يا جماعه والله العظيم انا ما كنتش عارف ارد على نصارى ولا ارد على شيعة ولا ارد على علمانيين ولا ارد على ماسونيين ولا ارد على الليبريين. لابد ان كل اب رب اسره يكون حامل هم الدين ويكون خايف على اولاده. احذروا احبابي، نصارى دلوقتي بيثيروا شبهات كثيره على المسلمين. انتبهوا انتبهوا. وباذن الله لعل ان ربنا سبحانه وتعالى يقدر ان انا الدرس الجاي ان شاء الله بعد ما ارجع من عمره ان انا اجيب لكم باذن الله تبارك وتعالى صوره من كتاب ال 150 سؤال، بحيث ان شاء الله معظم حاجتهم كل اسئلتهم كلام تافه. والله العظيم كل شبهاتهم كلام تافه. انا لو انسان يعني عندي اصول عامه يعني مثلا اعظم شبهه اللي وقفت ناس كتير بقى ومش عارفين نرد والكلام ده، يوم قايل لك ايه؟ انتوا بتقولوا ان بين عيسى وموسى قرون طويله. طيب يا مريم ومريم ابنه عمران يا اخت هارون، وهارون اخو موسى اسمه ايه؟ هارون ابن عمران، وبيقول لها يا اخت هارون، ازاي تكون اخته وبينهم بين بعض السنوات الطويله دي كلها؟ وهي في كلمه واحده كانوا يتسمون باسماء ايه؟ انبيائهم. انتهت خلصت. تيجي بعد كده احنا بقى نقف ونقف مش عارفين نرد اه صحيح ده نرد ازاي ونتكلم ازاي؟ ليه ما عندكمش معجزات ظاهره؟ انتوا ما عندكمش معجزات ظاهره، احنا بقى عندنا معجزات ظاهره. امال القران ده ايه؟ مش معجزه ظاهره ده؟ القران وكل يوم اعجاز علمي واعجاز لغوي واعجاز كل حاجه في القران هنا موجوده، مش ده الاعجاز ده؟ الحقائق العلميه اللي الاحاديث بتظهرها الان ده مش معجزه ظاهره؟ بكلمات يسيره جدا بتترد عليها، بس احنا ما عندناش اصول. عشان كده بقول واجب دلوقتي ان احنا نتعلم. تكتفي ان شاء الله هذا القدر، وباقي الاسئله طبعا الاسئله النهارده كتير ارد عليها بعد الصلاه باذن الله تبارك وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد. سأذهب إن شاء الله لزيارة الصعيد وأريد أن أجتمع مع النساء لأنهم في حاجة ماسة للدعوة لأنهن على الفطرة، فما أهم المواضيع المقترحة التي أتحدث معهن فيها جزاك الله خيرا؟ أما بالنسبة للموضوعات المقترحة، أول حاجة الصلاة. أول حاجة الصلاة، لازم الأخ أو الأخت إذا كانت الأخت سائلة يأكدوا على الصلاة، ولابد من الحفاظ على الصلاة، ده الأمر الأول. الامر الثاني اربطوهم على طول. احنا دلوقتي انت ممكن تكوني موجوده معاهم للحظه لفتره من الفترات يوم او اثنين او شهر او سنه، طب بعد كده ما انت مش موجوده خلاص. الاخ او الاخت يدلوهم على القنوات الاسلاميه زي قناه الرحمه وغيرها من القنوات الاسلاميه المنضبطه زي قناه الحكمه وغيرها من القنوات، يعني اي قناه اسلاميه نربطهم بقى بالقنوات الاسلاميه، نعرفهم بالعلماء والمشايخ الربانيين اللي الامم يعني شهدت لهم بالعلم والفقه والخير. ثالث حاجه القران. ثالث حاجة القرآن. لو أصلنا في نفوسهم الثلاث حاجات دول بإذن الله ربنا عز وجل هيوفق كتير بإذن الله. ما حكم من لقي شيئا ثم أخذه وباعه وهو يعلم صاحبه ثم يريد أن يكفر عن ذنبه، ماذا يفعل؟ يرد المال لصاحبه. يرد هذا المال لصاحبه لأن الحق مالي، فيرد هذا المال لصاحبه. أما إذا كان هناك حرج أنه يؤدي المال لصاحبه فهو ياخد صورة من أي صور يبعته له في جواب، يحط المبلغ في جواب ويتقفل ويتحط عليه بريد بوسطة طبع بوسطة ويبعته له في جواب. المسألة قفلت تماما، حطه في ظرف عليه يسلم ليد فلان، خبط على الجرس وسيب بتاعه واطلع يجري بس، لأن ده حق مال يعني. أما إذا كان صاحب المال خلاص فقد مانيش عارف هو فين، فيتصدق بهذا المال لشأن هذا الرجل. ما حكم الأذان الثالث في صلاة الجمعة؟ بالنسبة للجمعة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أذانها كان زي أذان الظهر. تاني الجمعة في زمان النبي أذان وإقامة بس. في زمان أبي بكر عليه الصلاة والسلام عربية حمراء 28 أحبابي. أكل الطريق عربية حمراء 28. أرجع تاني وأقول السؤال كان إيه؟ أو الأذان الثالث. في زمان النبي كان الأذان أذان وإقامة بس يوم الجمعة. في زمان أبو بكر نفس الوضع، في زمان عمر نفس الوضع، في زمان عثمان نفس الوضع. في النصف الثاني من زمان عثمان، في إمارة عثمان، كانت البلاد الإسلامية الرقعة اتسعت. فلما الرقعة اتسعت كان كتير من الناس مش واخدين بالهم، طبعا ما كانش فيه لا راديوهات ولا ساعات ولا الكلام ده، فكان بعض الناس بيأتوا متأخرين. فأراد عثمان رضي الله عنه أن ينادي نداء، أولا هو بمثابة التنبيه، أنه ينبه الناس وقت الجمعة خلاص دخل. جميل. فكان العلة أن الناس ما بتعرفش وقت الجمعة، الناس ما بتعرفش وقت الجمعة، أجل ذلك قام عثمان بهذا الأمر. يعني هو ابتدع في الدين؟ لا، ده دي سنة. إيه السنة؟ حاضر. لا، في الأسواق، في الأسواق ده دي سنة، لأن النبي أمرنا باتباع سنته وسنة الإيه؟ الخلفاء الراشدين، هم الخلفاء الراشدين، وسنته سنة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا بس بنقول ان الحكم ده معلل بعلة، نفهم طالما هنتكلم في اصول الفقه يبقى نفهم كده. الحكم اذا علل بعلة، اذا زالت العلة زال الحكم، ودي القاعدة اللي علماء الاصول بيقولوا عليها، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالعلة زالت في هذا الوقت، في هذا الزمان، وجود طبعا الراديوهات والتسجيلات ووجود الساعات، فبنقول نرجع لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي حقوق العاقد والمعقود عليها؟ تكلمنا قبل ذلك أنه لا يحل للعاقد من المعقود عليها شيئا. طب ده شرط، هل الشرط ده حلال؟ الشرط ده حلال ويجوز هذا، لأن علماء الأصول قالوا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. طالما البنت لسه في بيت أبوها ما يحلش للزوج اللي هو العاقد يعني قبل الدخول أنه يعني مثلا يقبل أو يصنع مثل هذه الأمور اللي دائما بتصنع والكلام ده، وبخاصة ده إذا كان الحكم الشرعي في المسألة، بخاصة أن في مسائل أكبر من كده بقى. إيه المسألة أكبر من كده؟ بيحدث بعد ذلك والعياذ بالله جماع وغير ذلك، وبعد كده يقول لك قبل العقد هنكتب المهر 100,000، لا 50,000، لا 100,000، لا 50,000، كل واحد منها في حته. طب المراه دي تعامل على باي صفه؟ هل تعمل ان هي خلاص ندخل بها تاخد حقوقها كامله وتعتد وغير ذلك، ولا يبقى حكمها عندنا في الشرع ايه؟ علشان كده نقول من باب سد الذرائع وسد باب الفساد، سد باب الفساد ما ينفعش. ممكن يقعد معاها في خلوه، ممكن ممكن يسلم عليها، ممكن تظهر امامه بشعرها، انما ما عدا ذلك احبابي من باب المصلحة لا، من باب المصلحة لا. طفلة تحتاج لنقل دم أسالب، حد أسالب؟ أسالب. طيب صاحب الورقة يا ريت يجي لي بعد الصلاة، بعد الأسئلة. هل يجوز أن أعلم القرآن الكريم بدون الإجازة مع العلم أنني ما زلت أتعلم التجويد ومخارجه وقراءات صحيحة؟ عثمان ما خدش إجازة رضي الله عنه، ولا أبو بكر ولا عمر. طالما أن الإنسان أتقن كتاب الله عز وجل، أنا الآن متقن لكتاب الله سبحانه وتعالى، قرأت سليمة، حفظ سليم، متقن للقرآن، علم إن شاء الله، بس راعي من وقت لآخر قلبك عشان ما تظنش بقى أن أنت شيخ. أنا أتذكر في سنة من السنوات كانت معي مجموعة في مسجد الصديق عمال أعلمهم القرآن، فدخل علي الشيخ محمد حسين يعقوب في المسجد، فكان الدكتور محمد عبد السلام بيقول له أحمد ده ما شاء الله، يعني بيذكر بعض الكلمات كده، قال لي واد يا احمد خد. قلت له نعم. قال لي وتغتر ان انت حواليك 10 12 واحد؟ لا، ده انت لسه عيل صغير، ده انت لسه مش عارف ايه. ومن يوميها مسكني يعني ايه بهدلني اخر بهدل، يعني هلهلني كده زي ما بيقولوا يعني. فبعد فتره لما كلمت الشيخ وكده فقال لابد هذا الامر، ان بعض الناس بيورثهم التعليم كبر، فلازم ان انت تتكسر. فنفس الكلام إذا كنت متقن لكتاب الله عز وجل أو الأخت متقنة لكتاب الله عز وجل، علمي، بس راعي قلبك حتى لا يورث هذا التعليم الكبر والعياذ بالله. وهل يجوز ده أخت، وهل يجوز لأن بعض الأخوات يعلمونني جزءا من العقيدة الإسلامية وهذا جزء أقوم بأدائه لأخوات الآخرين؟ إذا أتقنتي علمي. ودايما يا أحبابي إحنا بنقول الدعوة نوعين، فرض عين وفرض كفاية. ننتبه بقى للتأصيل ده، الدعوة نوعين، في فرض عين وفي فرض كفاية. فرض عين أنت ما بتصليش، صلي لأن النبي يقول كذا وربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول كذا، ده فرض عين، لأن دي أصول معلومة من الدين بالضرورة. حب الصحابة وفضل الصحابة ومكانة الصحابة علمي، لأن ده من المعلوم من الدين بالضرورة. جميل. اليوم الآخر وما يتعلق به معلوم من الدين بالضرورة، فده فرض عين على كل واحد منا أنه يعلمه الآخر. طيب، في بقى بعض المسائل الفقهية أو المسائل العقدية الشائكة شوية اللي محتاجين فيها علماء، دي تبقى فرض كفاية، إذا قام بها العلماء سقطت عن الباقي. فإذا كنت أنا عارف ببعض الأمور العامة، بعض الأمور العامة اللي تنفع الإنسان، بلغ ولا شيء في ذلك. لا تنسونا من صالح دعائكم. طيب، كالعادة يعني إن شاء الله، يعني جزا الله خير من الأخ، كالعادة إن شاء الله يعني أي أخ بيبقى محتاج مثلا دعاء خاص ياريت يكتبه في ورقة ويبقى يجيبه لي إن شاء الله، يعني أسلم ممكن الثلاث القادم بإذن الله. وأنا بحب يعني كل سنة ما بسافر إن أنا أدعو لإخواني كلهم لأن ده من الخير، وأنا أحب لكم الخير كما أحب لنفسي. فأي أخ عنده دعوة محتاج مثلا أنا أدعيها له إن شاء الله في الكعبة بإذن الله في هذا المكان المبارك، فيبقى يجيبه إن شاء الله أدعوه له بإذن الله تبارك وتعالى. كفارة اليمين الإطعام، هل يؤديه الزوج عني لأنني لا أعمل وهو من أوسط ما تطعمون؟ نعم تعال. ما خلاص الباب اتقفل يعني. كفارة اليمين الإطعام، هل يؤديه الزوج عني لأنني لا أعمل وهو من أوسط ما تطعمون؟ فما هو مقداره تحديدا؟ زوجك يؤدي عنك إذا كنت أنت ما بتشتغليش، أما بالنسبة لتقديره فهي بتختلف باختلاف الحال. احنا النهارده مثلا متوسط اكلنا حته لحمه وشويه رز وشويه خضار، ده تقريبا يخش له في 5 6 جنيه تقريبا يعني. اما بالنسبه للاسر الكبيره بقى العاليه بقى ما شاء الله، ان هو مثلا يروح ياكل مثلا الغدا عند اخوك دور يجيب له سندوتشين مثلا ب 30 40 جنيه، فده طبعا بقى المساله بتختلف. واحد تاني بياكل فول وطعميه ما بياكلش الا فول وطعميه هو حاله كده، دي برده بتختلف. فالمتوسط 6 7 جنيه. الفقير اذا كان فقير بقى يبقى عليه كام؟ لا، الفقير ما عليهوش حاجة، الفقير عليه صيام، خدوا بالكم. الفقير ما يقدرش يطعم يصوم، أما عيلة القوم مثلا فمن 20 وأنت صالح. وهل الصيام لازم أن يكون 3 أيام متواصلة؟ أهل العلم قالوا لا بأس، لا بأس إذا كان الصيام غير متواصل. اسمعوا، بالنسبة لأمر المصيف والتبشير، ظهرت في دمياط جماعة تبشيرية وتتوجه لمصر في راس البر وتدخل على الشبان وتلقى عليهم شبهات، منها كيف حرم الإسلام الخمر وفي القرآن ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وغيرها من التشريك في عذاب القبر، وقد اختاروا المصايف لعلمهم أنها أماكن لهو يذهب إليها الشباب الذين لا يعلمون شيئا عن دينهم. تفضلوا. أنا أم والحمل كله عليا والأب مشغول وأشعر أنني أحارب لأحافظ على بناتي وأولادي، فأنا أشدهم إلى الله وكل من حولهم يشدهم في الاتجاه الآخر. الدعاء بالصبر والقوة. أسأل الله عز وجل أن يثبتك وأن يهدي لك أولادك وأن يجعلهم قرة عين لك وأن يعينك على هذا الأمر وأن يسخر لك الأسباب التي تكون سبب لهداية أولادك. طيب، أما بالنسبة لحكم التدخين، أعرف أولا، يجب علي أن أعرف أولا أن التدخين حرام شرعا من وجوه كثيرة جدا. وانا قبل ما اقول للاخ اللي هو عايز يبطل تدخين ومش قادر، او الشاب اللي عايز يبطل تدخين ومش قادر، انت جربت كتير بس كانت في اخطاء انت بتقع فيها. الخطأ الاول انك دايما بتتركها، لما بتتركها بتتركها من باب الصحة، او بتتركها من باب المال، او بتتركها من باب الاولاد. خد بالك من حاجة، اقف معايا الخمس ست وقفات اللي انا اقولك عليهم دول واتركك بعد ذلك لنفسك. الامر الاول انك ممكن لو شربت سجاير واقتدى بك ابنك، وابنك اقتدى به ابنه، وابنه اقتدى به ابنه الى قيام الساعة، فكل ده في ميزان سيئاتك. وعلشان المسألة بالنسبة لك تكون واضحة وظاهرة، انت بتشرب علبة سجاير في اليوم 20 سيجارة، في الشهر بكم سيجارة؟ 600 سيجارة، في السنة ب7200 سيجارة. عشت لك 30-40 سنة، اضرب 30 في 7000 تطلع كام؟ ادي 4 اصفار، و3 في 7 ب21، يعني دخلت لك في 210,000 سجارة. 210,000 سجارة، لو كل سجارة كل نفس سيئة، لا السجارة كلها سيئة، يبقى 210,000 سجارة، 1000 سيئة، يعني نص ربع مليون سيئة تقابل بها ربك عز وجل. ربنا قدر من نسلك مثلا يرثك من بعد ذلك مثلا 20، العشرين دول بقى يعني اضرب 20 في ربع مليون، ده كله تقابل به ربك يوم القيامة. تقدر تحمل؟ اظن ما تتحملش. دي المسألة الأولانية. المسألة الثانية، النبي بيقول إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يلتفت، مجرد ما تلتفت كده فإن الله يقبل عليك يناجيك، فإذا التفت انصرف الله عنك. ده أنت في عبادة في صلاة، مجرد بس ما التفت عن ربنا كده ربنا انصرف عنك. طب يا ترى كم مرة ربنا سبحانه وتعالى انصرف عنك في يومك بسبب السجاير؟ ماشي، دي الثانية. الثالثة، مجالسك مجالس الشيطان، عمر الملائكة أبدا لا تقترب منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. مش هتقعد معك، هيبقى لحليفك الشيطان. تحب كده؟ الوقفة الرابعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، منها ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. انت النهارده بتشرب علبه سجاير ب 4 جنيه في اليوم، في الشهر ب 120، قول يبقى في الشهر 100 جنيه، في السنه 1200 جنيه، عشت لك 30-40 سنه، دخلت لك مثلا في 30-40-50 ألف جنيه سجاير. ربنا هيسالك قرش قرش جبته منين وحطيته فين. هتقول لربنا ايه في 40 أو 50 ألف جنيه شربت يوم سجاير؟ ربنا هيسالك عمرك قضيته في ايه، فيا ترى انت هتقدر تقول له يا رب انا قضيته في السجاير؟ عشت حياتي كلها سجاير؟ دي الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، الخطأ اللي انت كنت بتعمله قبل كده عشان كده بترجع للسجاير، انك دايما كنت بتلقيها على أمر آخر. الأمر الآخر ده مرض صحة كذا إلى آخره. ودايما علماء علمونا أن ما كان لغير الله انقطع وانفصل، هترجع لها ثاني، وما كان لله دام واتصل. قول يا رب انا هتركها لك، عشان بعد كده لما يجي لك حصه كل خد سيجاره تقول لا ده انا سبتها لله. فلو قلت هي لله ربنا يعينك، هي لله ربنا يعينك. لو قلت صحتي بعد ما تعبت شويه وسدك تعبك شويه، لما سدك يتحسن ايه اللي هيحصل؟ هترجع لها تاني بالظبط. فانت خليك دايما قول انا هتركها لله، مش هتركها لسبب الاسباب. النقطه الثالثه، انك دايما بتعمل انك ضعيف، ونضيب في كل درس بقولها عشان اربي فيك انك قوي. انا ضعيف مش هقدر، هرجع. طول ما انت بتقول كده هترجع. اتعامل انك راجل، كلمه عظيمه كان دايما مشايخنا بيعلمونا عليها، كان بيقول اتعامل انك مقاتل مش عيل صغير. اتعامل انك مقاتل مش عيل صغير، ما تقولش انا ضعيف. ضعيف ايه؟ عيب عليك، عيب عليك ان سجاره ورقه بحته فله تقول انا مش هقدر، ورقه بحته فله تقول انا مش هقدر. تعالوا لا لا لا خلاص السجاير دي مستحيل ما عندش شرطة تاني، خلاص انتهت، اتعامل انك راجل خلاص ما عادش شجع لها، خلاص السجاير ايه بتاع ايه، ادي السجاير اهو ارميها في الشارع. الخطأ الرابع انك بعد ما بتبطل بترجع للاصل تاني. ايه هو الاصل؟ اصحابي اللي بيشربوني سجاير، انا اصحابي بيشربوني سجاير، فاصحابي لما برجع لهم بعد ما بطلت خد اشرب يا عم احنا كلنا حاولنا نبطل وهترجع تاني، بيأسوك تالي ترجع لها تاني. النرفزه بدل ما تنرفز تقوم مطلع السيجاره وتطلع فيها النفس، سبحان الله ارجع لكتاب ربنا سبحانه وتعالى قول انا بدل ما تنرفز وهزعق هاخد القران واقعد في ايتين. احنا بنعمل كده، بتقوم واخد السيجاره وطالع في البلكونه، لا لا خد المصحف واطلع في البلكونه عشان اعصابك تهدى. ماشي. النقطه الاخيره افتكر كويس جدا القصتين دول، ومش قصتين ده تجربتين. التجربه الاولى ان في بريطانيا جابوا 20 كلب، في بريطانيا جابوا 20 كلب علموهم ازاي يشربوا سجاير. انتبه معايا، في بريطانيا جابوا 20 كلب يعلموهم ازاي يشربوا سجاير. اول شهر مات منهم 12 بسرطان الرئه، الشهر الثاني مات منهم 8 بسرطان الرئه، اقواهم بقى الراجل بتاعهم بقى مات في الشهر الثالث. ماشي. الثانية يعني برضو تعليقا على دي، انت جهاز مناعتك اقوى منهم شوية، فهم اذا كانوا في شهر انت ممكن في 3 4 5 6 سنين تضيع، افتكر دي كويس. الثانية، الثانية ان نبات التبغ اللي بيتعامل بيه السجاير جابوا احقر الحشرات، جابوا ثعابين، عقارب، صراصير، عنكبوت، عنكبوت اللي بيكون في اي حته، ودخلوهم للارض اللي فيها التبغ، لا يتحمل حيوان من الحيوانات ولا حشره من الحشرات ان هي تقعد في ارض التبغ، ولا ينزل عصفور واحد او اي طير في ارض التبغ. الحيوانات والبهائم مش متحمله، انت ازاي تتحمل؟ افتكر الاثنين دول، ولعل الاصول الخمسه دول يكون ان شاء الله يساعدوك على مساله الابتعاد عن السجاير مع الاكثار من الدعاء. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.